الصلاه الجماعه عن الجماعه في القائمين في العمل في الكليات ومن اجل وكذلك صلاه الجماعه في الاوقات المحدده. هذا هو في تقسيم، هذا هو في تقسيم صلاه الجمعه لانها واجبه على الذين هم الذين يجتهدون كلهم عليه يؤدي صلاه الجمعه وصلاه الجماعه. لكن اذا كان الانسان مقبول اليه امر يخشى هم لا يتمكن من اداء الجمعه ولا يتمكن يكون فوق الحاجه على عمل يخشى ولا هو الطالب الانسان يخشى فوقه فيلتمسه ويحفظه حتى يعثر عليه الطرق التي تنزله نشطه فيها ويخشى فوقه هذه اعذار صحيه لكن لا بد من المراعاه اداء الواجب والجماعة حضر الطاعة والحفاة ليلة من تفقد جماعة الجماعة في أمر عظيم يخشى برقه إذا وصل الجماعة صلى الجماعة، إذا الواحد صلى واحد، ولا يصلي الجمعة فصل الجمعة لأنه يخفى على المحل هذا، يخفى عليه فالعذر شرعي، كم حد على أموال أخرى؟ نعم، تلبية المدارس المنطقة حوادث أو اختراعات وشرط النظام المشترى في ضغط معين أو ارتداء معين أو تهديد هذا إذا جاء في الطلب وفي محله المعلم عليه من الطلب إن كان الطلب يخشى بخطر الحريم قدموا الحديث واسرع وإذا كان يمكن ان يصلوا في وقت الحاضر ثم يذهبوا الى الوقت محل الصلاه ذهب ان ينظروا ما هو الامر فالامر يحتج ان كان خطيبا يخشى ان يخشى ان تتعصى ويصلوا الجماعه مثلا او الجمعه امر فحرم خطر الحديث والصبر واسرع ذلك قدموا وصلوا بعد ذلك فان كان لا يخشى فوته فصلوا ثم ذهبوا الى الجمعه هذا حلو نعم.